السلام عليكم. اليوم بقول لكم قصة عن وحش بشري. ترى في كثير من قصص ذكرنا شخصيات يعني ما هو إنسان، يعني وحش على هيئة بشر، تلقاه طول بعرض لكن عنده جبروت وعنده قوة فوق قوة البشر. ترى في كذا قصة، إذا تذكرون قصة الضابط اليمني اللي بعد ما اعتدوا عليه الناس، يعني مجموعة من المسلحين، وحولوا إلى وحش قام قطع العالم. في قصة يمكن سامعينها أنتم سابقا في القناة، وكذلك قصة المجرم مغربي وقصته مع ما حد قادر حتى يحطون القيود في إيده، كسر القيود يحطوا له 4-5 كلبشات يلا يقدرون يسيطرون على إيدينه من قوته وجبروته. اليوم قصتي عن واحد آخر ينقال له حماد الأطراسي، هذا مغربي عام 2003. حماد هذا كان يعني حال الحرمية الصغار، يسرق من هذا ومن هذا، يتقصد يسرق منه اللي يبيعون المخدرات، يدري عندهم فلوس فيروح يدخل عليهم وعنده قوة يقوم يكسرهم تكسر وياخذ الفلوس اللي عندهم. وكان مسيطر هو وعصابته على منطقة ينقال لها سيدي سليمان. المهم وشغال بوق بهالعالم ومحد قادر عليه، حتى تجار المخدرات إذا شافوا حماد هذا يقومون يعطونه مثل الأتاوات، يعني الله مسلط عليهم. لكن شنو، ما يروح حق الناس الفقارة، يعني كان عنده شوي يعني جانب إنساني، وكان يقول لك إذا مسك الآدمي ما يترك إلا داخل العناية، يضرب ضرب لكن ما يقتل أحد، يعني عنده مبادئ. والله هي مبادئ هذه. المهم يوم الأيام وفي جلسة خمر وهو مع واحد من أفراد عصابته صديقه، حماد سكران وعصب، وهذا حاط له مسجل أغاني الظاهر ما عجبته الأغنية، ويمسك المسجل هذا الشريط القديم مسجلات القديمة ويكسرها على رأس صديقه، وقال لهم خلاص أنا ماني قاعد وياكم، ترك القعدة ومشى راح ينام. لما قعد الصبح ولا الدنيا مقلوبة، شو السالفة؟ قالوا له وينك أنت؟ يدورون عليك الشرطة. ليش؟ أنت ذابح صديقك. أي صديق؟ قالوا له اللي أنت كسرت المسجل على رأسه، أنت ضربت المسجل ومات على طول ورحت تنام، يعني ولا كأنك مسوي شيء. ما هم صدق، قالهم لا مستحيل، أنا يعني ذبحته بهالطقة هذه، يعني بالضربة هذه. قالوا يبا مات الرجال، حاولنا نسعفه، الرجال أصلا من الضربة ما عين خير، والحين الشرطة يدورون عليك. لا، واللي يدورون عليك مو أي شرطة، بعد الدرك الملكي يدورون أدواره من أول أصلا باط شبدهم، قصة السرقات اللي يسويها، وكان يقرب صوب الأغنياء بعد، ويمر تجار المخدرات، وكان يكسر العالم ويدخلهم المستشفى. قالوا يبغى تخلصوا منه، مدام هذا سوى جريمة قتل هالمرة مستحيل نعديها له، لو يهرب وين يروح تلحقونه. وقعدوا فعلا يدورون الدوار لين ألقوا القبض عليه. لقى نفسه في المحكمة وحاكمين عليه 30 سنة سجن على جريمة القتل وعلى الجرائم اللي كان يرتكبها أول. ما هو مستوعب، ما رضى، شلون تحجزوني أول مرة ينحجز؟ كان يعتبر نفسه يعني العملاق الأخضر، شلون يعني من يسيطر عليه هالبشر هذول، يحتاج يعني 30-40 واحد يمسكونه. لو تشوفون صورته تقول والله يا أبو طلال هذا مو إنسان، مش صاير. المهم في المحكمة كسر الكلبشات وينط ويمسك القاضي، زين ما ذبح القاضي كل اللي بالمحكمة قاموا يفكون القاضي من يدينه، مالكم بالطويلة، ويحولونه إلى السجن في القنيطرة. طبعا مو متعود، قال خلوني أقزرها في السجن. مسك المساجين هذول اللي مسوين عصابات، تعرفون أنتم دائما ترى هذا واقع اللي تشوفونه في الأفلام، العصابات اللي تجمع هذا واقع. أول ما دخل حماد ولا كل واحد مسوي له عصابة، قال وين يعني أكبر عصابة، قالوا له هذيك العصابة اللي قاعدة في الزاوية دير بالك، ويروح لهم حماد. قال وين رئيس العصابة؟ قال نعم تعال أنت، شلون جريء توك داخل السجن جاي تسأل على رئيس العصابة؟ ويمسك رئيس العصابة ويمسح فيه بلاط السجن، لا وقام يمسكهم واحد واحد العصابة، قال لهم كلكم الحين صرون خدم عندي، أنا اللي أسيطر. ولا وقام يروح قال بعد منو في عصاباتني؟ كل العصابات تخضع لي، صرتوا كلكم الحين تحت أمرتي. وفعلا السجن قاموا يهابون منه، هذا لا حد ينفع معه، لا سكاكين تنفع معه، يطعنون فيه بالهواش أبدا ولا كأنهم يعني طاعنين بشر. وتروح الأيام وتجي الأيام، زهق ملل، يبي الحرية، يبي المغامرات، يبي الأكشن، يبي فلوس، يبي مثل أول شلون كل شوي طابلة على تجار مخدرات يكسرهم ياخذ فلوسهم. الولد متعود على الأكشن، قال أنا لازم انحاش من السجن هذا، ويدور أفكار مني ومنك ويكلم. طبعا عنده ثلاثة فقط في السجن اللي يعني هذول شنو، وكيل مساعد يعني يستشيرهم، ايش رايكم يعني شلون انحاش وشلون كذا. قال ولا هالسجن هذا مستحيل احد ينحاش منه، هذا فوق ما تتصور، لو انه سجن ثاني نقول لك معقوله. قال لهم لا لا لا، اذا حطوهم في ساحه الفسحه هذه يحطونهم في شبك يعني دائري حوالينا يعني كله مسكر، وفوقه كذلك شبك. فهو قعد فترة يدور وين مكان الشبك اللي أضعف نقطة فيه اللي هو السقف، وهو طويل يعني قفزتين يوصل للسقف، مع أنه سقف بعيد. فقعد يسوي شنو حركات، قال لهم هذه الفرصة الوحيدة اللي أقدر أهرب من السجن، يقول حق مستشاري اللي عنده، لكن تدرون شلون، خلونا نأجل الموضوع. اطلعت له فكرة ثانية، يسوي نفسه مجنون. فليلة من الليالي صحى من النوم وهو يصرخ داخل الزنزانة، يسوي نفسه مجنون، خرجوني خرجوني، بدي ماي، بدي يعني طلعوني برا بشوف أمي وكذا. بسم الله ايش في هذا، شنو أمي شنو، ويصرخ يصرخ يصرخ. بعدين يسوي نفسه يغمى عليه، يجون الأطباء يفحصونه، يصرخ في حالة هستيرية ويسوي نفسه انطوائي ويسوي نفسه أنه خلاص صار مجنون. وقعد فترة قالوا لا يمكن يخدعنا هذا، قعد أسبوع أسبوعين ثلاث نفس، قالوا مستحيل هذا يمثل، شنو يمثل أنه مجنون، قعد له شهر شوي. السجن قاموا يخافون منه أكثر، جبروت الرجال يعني شنو الجبروت، رب العالمين استغفر الله. فأقول لكم يعني هذا كان وحش، ويشوفون الحين الوحش بعد صار خبل، تعرفون اللي يقول لك خبل ومتعافي، هذا اللي ما تدري شو يسوي فيك إذا مسكك. قاموا السجناء هذول يقولون حق الشرطة الله يخليكم، هذا الحين صار ما يفهم شيء، مجنون، وعلى العافية اللي عنده ممكن يأكلنا والله، خلوه يعني بعيد عنا. قال اوكي اوكي احنا نراقبه لكم، خلاص لا حد يقرب يوم ما خلوه. المهم لما يطلع بالفسحة يخلونه بروحه يتمشى بعيد عند الشبك، ما حد مهتم فيه، بعيد عنا السجناء وكذا. او يجي يوم الايام ولا السجناء مسوين مسابقة بينهم، تحدي وكذا، وانشغلوا الحراس قاعد يطالعون المسابقة بينهم، تحدي يشيلون حديد يكسرون ما أدري شنو. المهم لحظة بس العسكري هذا التفت، بس طلب سيجارة من أحد السجناء، ولا متسلق لك حماد الشبك وماسك بالسقف هذا القبضان الحديدية، ولا مفككها وطالع برا السجن. على ما طلعوا من الباب السجن وراحوا له من ورا، ولا الحبيب مختفي بين البيوت، انجنوا هذا شنو شلون قدر انه يفكك الحديد بدينه، وتنقلب الدنيا ويدورون عليه، كان مجرم خطير. الحين حماد لما طلع من السجن في باله هدف، وكان قايل حق المستشارين اللي عنده في السجن، قايل لهم انا اول شيء راح اسويه اذا طلعت راح اقتل الدرك اللي لبسوني تهمة مقتل صديقي. هو الى الان ما هو مستوعب انه هو قتل صديقه. يقول لا، هم راحوا الظاهر لما صديقي كان مصاب وقتلوا صديقي ولبسوني تهمة علشان يتخلصون مني يساعدون تجار المخدرات. طبعا هذا كلامه، هو زرع عقله خلاص، قام يشك باي احد، قال انا الا اقتل الدرك اللي لبسوني تهمة. وخلال المحاكمة هو عرف يعني اسماء الشرطة اللي اشتركوا في عملية القبض عليهم، يعني دورهم ادواره. لما انحاش والناس سمعت في سيدي سليمان ان حماد من حاش، الكل قام يخاف، تجار المخدرات، الشرطة، الناس العادية، الناس الكل قام يخاف منه. واستمر قام يطقطق فيهم، الحين يسرق التجار، ما هم بس تجار مخدرات، لا قام يروح حتى حق تجار المحلات الذهب ومحلات السيارات، ويبوق سيارات ويبوق ما ادري شنو، ويكسر العالم ويدخلهم العناية ويقتل هذا ويقتل، ولا هام احد. اذا شاف شرطي يهد كل شيء بيده ويروح بس يبي يذبح الشرطي، ما يبي يشوف الشرطي بالشارع. وصل الكلام الى رئيس الشرطة ان هذا يبقى يعني عاث بالارض فساد، لازم نتخلص منه، وهذا ما يحتاج تدزله فرقه صغيره، لا لا، يحتاج الى جيش صغير علشان يسيطرون عليه. استخدموا في عمليه القبض على حماد الهليكوبترات عشان يراقبونه من فوق، واسلحه من فوق وسيارات مدرعه داشه عليه. الانسان ما هو طبيعي. المهم قالوا الحين هذا حماد مشكلته يعني قوي البنية وسريع، إذا ركض ولا دخل بين هالأشجار ولا هالبيوت مستحيل تلحقه، وإن مسكته كسرك تكسر أنت واللي معاه، وإذا سالفة تطلق عليه النار ترى هذا يمشي وشايل فوق ظهره 20,000 سلاح، يعني ما عنده مشكلة، كأنه مدرع ماشية أسلحة وبلاوي وقنابل. قالوا لازم نهجم عليه، بس في طريقة علشان نستدرجه. شلون؟ قالوا افتحوا ملفه، دوروا لي هذا ما عنده زوجة صديقة خطيبته شيء. قالوا لا، في وحدة كيكة كان يموت فيها حماد، وهذه كانت تزوره أول أيام لما سجن، وبعدين بطلت البنت، قالوا جيبوها. طبعا هم اللي يقولون كيكة مو أنا، أنا ما لي شغل. جابوا البنت، تعالي تعرفين حماد؟ قالت ايه والله، وسمعت انه هرب وكذا، لكن والله لا زارني ولا شيء. قالوا لا لا لا لا، احنا نبيك تساعدينا. قالت شلون نساعدكم؟ قالوا نبيك تستدرجينا، تقولي له تعال وانا بسوي لك حفلة، حفلة ماجنة، وانا احبك ومشتاقت لك وما ادري شنو، وجيبي له هدا، سوي له يعني جو. قالت الزين، وبعدين قالت تعطينا الإشارة علشان إحنا نداهم ونلقي القبض عليه، وإحنا مجهزين ولا تخافين وكذا، وزودوها بالأجهزة والجهاز الاتصال ومن الكلام. وفعلا البنت قعدت تفتر تدور على حماد، تسأل تسأل تسأل لين وصلوها إلى حماد، شافها حماد مستانس، أهلين الحب ديالي، كان موت عليك، أنا كان نشتاق لك كتير ومن هالكلام. نشتاق لك كتير ولا نشتاق لك بزاف؟ المهم قالت له تعال أنا عازمتك على نفس الشاليه، عندها شاليه في وسط الغابة، نفس المزرعة أو الشاليه. المهم قال لها أوكي، ويجيها ذاك اليوم البيت هذا مالها. وأثناء ما هو كان قاعد وياها شوي ويسمع صوت الهليكوبتر، هالمنطقة هذه منطقة غابات يعني، هليكوبتر ايش عندها جاي هني تبحث عن منه؟ هو عارف نفسه مطلوب يعني، لكن وين يلقونه في هالظلام بهالمكان هذا يعني؟ اكيد احد ارشد عنه. وهو ذيب ويتلفت ويتلفت يطالع من الشباك، ولا شوي شوي هذول رجال الأمن متخبين بين الأشجار. عرف أن حبيبته هذه غدرت فيه، توقعوا شنو سوى؟ طبعا معاه أسلحته الحبيب، ويمسك البنت مسكها كتف يدينها وخلاهم ورا، ومسكها من يدينها مسويها مثل الدرع، تعرفون الدرع، وطلع على طول من باب البيت هذا. هم أول ما شافوه يركض وماسك البنت بيده قدام يعني، ويطلقون عليه النار. خلوا البنت مشخال، خلاها قدامه مثل يعني درع له، وهو يطلق عليهم النار. أصاب له 7، ذبح له 5 منهم و2 إصابات، وهم أطلقوا عليه النار 9 طلقات. يا الله حما طاح الأرض. طبعا حبيبته هذه راحت ملح، توفت على طول بعد ما أصيب 9 طلقات. ألقي القبض عليه وتم إحالته للمحاكم وحكموا عليه بالمؤبد مرة ثانية. المشكلة الإعدام عندهم موقف، وإلى الآن حماد هذا مسجون في القنيطرة ومسوي رعب في السجن. وقصته هذه يعني حتى هو مؤلف له كتاب أو مذكرات، يعني قاعد ينشر قصته وشون غدروا فيه، يقصد عن سالفة صديقة هذه، وبعدين حبيبته شلون يعني سلمته حق رجال الأمن وانها خذت اللي تستحق ومن هالكلام. وهذه نهاية سالفتنا. الله يكفينا شر هالأشكال هذه اللي ما تقدر تأخذ منها لا حق ولا باطل. وفهمان الله، مع السلامة.